يجزون ما كانوا يعملون.

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.